جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ولوالدي وللمؤمنين واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا